أنفسهم ومن سيئات أعمالهم، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنؤكد على وصية وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، سنة عظيمة ما اكتفى الله تبارك وتعالى فيها أن يأمر عباده، بل بدأ بنفسه وثنى بملائكته: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصل على نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما خلقت وبرأت، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. سلم اللهم وصل عليه سلاما وصلاة تفرج بها الكروب وتغفر بها الذنوب. أسألك ربنا أن تسدد خطانا، أن تغفر خطايانا، أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اهدنا ربنا إلى خير الأقوال والأفعال والأخلاق والأرزاق، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل، بلغنا اللهم رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وقرآنه، واجعلنا فيه من المقبولين، وارض عنا وقنا السيئات، إنك من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. عود مع محاضرة من محاضرات شرح نخبة الفكر، في الكلام عن بعض عناوين، وقد وصل أو قد شارف المصنف على النهاية، فكان منها قاب قوسين أو أدنى، ونراه دنا فتدلى حتى قرب من الختام. لذا قال الناظم الإمام الصنعاني: وخاتمة، أي في ختام هذه المسائل، وخاتمة عد من المهم لمن له أنس بهذا الفن، عرفان ما يعزى إلى الرواة من طبقات وكذا الوفاة، مع المواليد مع البلدان، وكل وصف قام بالإنسان، عدالة جهالة وجرحا، وهو على مراتب وأنحى. الكلام هنا في درس: اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. الكلام عن الطبقات، ثم الكلام عن مسائل متعلقة بالجرح والتعديل. الطبقة في الاصطلاح يقال طبقة تابعين، طبقة الصحابة، طبقة الكوفيين إلى آخره. فالطبقة هم كل أناس اشتركوا في السن ولقاء الشيخ. ها؟ متشابه ما حضرتوش بقى، خلي مرة جاي فكرني به على الواتس. فالطبقة قالوا هم الذين اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ، مجموعة من الأقران تساوت أسنانهم واتحد شيخهم، فصاروا يتناوبون على شيخ بعينه، يجتمعون ويشتركون في حلقاته، تساوت أسنانهم وما يرونه عن شيخ ما، فهذه تسمى طبقة. وهنا قالوا قد يكون الشخص الواحد قد يكون داخلا في طبقة في طبقتين في آن واحد. الشخص الواحد قالوا احنا قلنا الطبقة مجموعة اشتركوا في السن والشيخ. قالوا وقد ترى الواحد منهم يعزى إلى طبقتين في آن واحد. كيف؟ قالوا باعتبار أن هذا الشخص قام به وصفان، وصف ألحقه بطبقة وصف آخر ألحقه بالطبقة الثانية. قد يكون في الشخص الواحد قد يقوم به وصفان يلحقانه بطبقتين. ومثل ذلك بأنس أعظم خادم في التاريخ، خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره أي عمر أنس 10 سنوات، وخدمه لعشر سنوات أخرى. فحينما ننظر إلى أنس قالوا قد يعزى إلى طبقتين، طبقة الصحابة في الجملة، فأنس صحابي حاله كحال أبي بكر وعمر، فبهذا الاعتبار يدرج تحت طبقة الصحابة. قالوا وقد يدرج أيضا مع طبقة صغار الصحابة، ده وصف أدق، يبقى باعتبار الأعم هو إيه؟ داخل في طبقة الصحابة، فيدخل في طبقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مع كبار التابعين. ومنهم الصحابة، ومنهم من زاد ودقق أكثر فقالوا بل اجعلوه في طبقة الصحابة في صغارهم كالعبادلة. وهذه أمور اصطلاحية لا مشاحة فيها، لكن أردت أن أقول حينما نسأل كيف يكون الواحد داخلا في طبقتين، قالوا إذا قام به وصفان كل وصف يلحقه بطبقة تختلف عن الأخرى، ومثلوا لذلك بأنس. لذلك طريقة أصحاب الطبقات كابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى تختلف عن طريقة ابن حبان. ابن حبان مثلا يجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة. طيب طريقة ابن حبان يجعل الصحابة كلهم في طبقة واحدة، يقول طبقة الصحابة فيشمل كبارهم وصغارهم وأوسطهم إلى آخره. نرى طريقة ابن سعد في الطبقات في كتاب الطبقات الكبرى، جعل الصحابة على درجات، لم يجعل السابقين كغيرهم، لم يجعل أصحاب الشجرة كأصحاب البيعة، لم يجعل أصحاب الحديبية كغيرهم. فالسبق السبق، وهذا كما في قوله تعالى والسابقون السابقون. وهذه كما ذكرنا يعني طرق لا مشاحة فيها. منهم من جعل الصحابة في الطبقات يعني 12 طبقة كالحاكم، يقسم إلى 12 طبقة. ابن حجر في كتبه كالتقريب وفي غيرها له منهج آخر في تقسيم الصحابة ومن سوى الصحابة، يقسمهم ابن حجر إلى طبقات باعتبار ذكر أسمائهم في الكتب الستة كأنهم لأنهم رواة الأحاديث. فابن حجر طبقات التي صنفها باعتبار أنهم رواة تم ذكرهم في الكتب الستة قسمهم إلى 12 طبقة. 12 طبقة، قال الطبقة الأولى هم الصحابة على اختلاف مراتبهم، يبقى جعل الصحابة كلهم إيه؟ في طبقة واحدة. وميز من له رؤية من من لا رؤية له، اللي يسموه صحابة اللي هم بيختلف في بقى إيه؟ في كونهم صحابة أم لا. ها؟ الطبقة الثانية قال كبار التابعين كابن المسيب، وأدرج في هذه الطبقة المخضرمين، من المخضرم؟ أدرك الجاهلية والإسلام وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة قال الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين طيب الطبقة الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين. الرابعة نقول تاني الطبقة الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين. الطبقة الرابعة طبقة تليها من صغار التابعين جل رواياتهم عن كبار التابعين. يبقى الطبقة الرابعة من صغار التابعين جل رواياتهم عن مين؟ عن الصحابة؟ لا، عن كبار الايه؟ التابعين كالزهري وقتادة، دي الطبقة الرابعة. قال الطبقة الخامسة هي الطبقة الصغرى الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم سماع كالأعمش. يبقى الطبقة الصغرى رأوا واحدا أو اثنين من الصحابة ولم يثبت لهم رواية عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الطبقة السادسة قالوا طبقة عاصروا الطبقة السادسة طبقة عاصروا الطبقة الخامسة وما يثبت ولم يثبت لهم لقاء مع أحد من الصحابة، لم يثبت لهم باليقين لم يثبت لهم لقاء مع واحد مع أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. السابعة قالوا السادسة طبقة عاصروا الطبقة الخامسة ولم يثبت لهم لقاء مع أحد مع واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن جريج. قال الطبقة السابعة من أتباع التابعين. هنا دخلنا على بقى يبقى الطبقة الأولى كان إيه؟ الصحابة. الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل هذه فين؟ في التابعين. السابعة لم يثبت لهم أحد ما هم كما ذكرنا لم يثبت أحد لقاء، لكن قد يكون في الموحد والإثنين فالعبرة بالآب عم لم يثبت، يعني قد يكون وقع شك في واحد أو اثنين، لكن يعني بخلاف السابعة. السابعة قالوا هذه من كبار التابعين من كبار أتباع التابعين، قالوا كمالك والثوري. فالسابعة صار اليقين بالجزم أنه لم يقع له رواية ولا رؤية لأحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كمالك والثوري. الطبقة الثامنة قالوا الطبقة هي الطبقة الوسطى كابن عيينة وابن علية كبار أتباع التابعين. نعم كبار أتباع التابعين. الثامنة من أواسطهم. التاسعة من صغارهم، صغار أتباع التابعين كيزيد بن هارون والشافعي وأبي داود وعبد الرزاق صاحب المصنف. العاشرة كبار من أخذوا عن أتباع التابعين ولم يلقى التابعين كأحمد بن حنبل. العاشرة كبار من أخذوا عن أتباع التابعين ولم يلقى التابعين قالوا كأحمد بن حنبل. الحادية عشر والأخير وقبل الأخيرة قال 11 الطبقة الوسطى من ذلك كالزهري والبخاري. الوسطى من إيه؟ من الذين هم يروون عن أتباع التابعين قالوا كالزهري والبخاري. الأخيرة 12 الثانية عشر الأخيرة صغار الآخذين عن تبع التابعين أو أتباع التابعين، صغار الآخذين عن أتباع التابعين كالترمذي. حداشر الطبقة الوسطى كالزهري والبخاري. يبقى البخاري، البخاري احنا ذكرنا الزهري يبقى البخاري. نعم. ثم عرج الناظم بعد ذلك على مسألة معرفة المواليد والوفيات، هذا أيضا فن من الفنون المتعلقة بعلم الرجال، أن تعرف المواليد والوفيات، تعرف متى ولد البخاري، متى مات الترمذي، متى ولد النسائي. قالوا هذا فن مهم، متى مات الأعمش، متى ولد قتادة إلى آخره، يسمى علم المواليد والوفيات. وفائدته تتجلى في أمور: الأولى قالوا ليعرف وقوع الاتصال في السند من غيره، عشان نعرف بالتواريخ بقى، أنت تدعي أنك تروي عن فلان وقد مات فلان هذا قبل أن تولد أصلا، كما سيأتي في بعض الأخبار، أن هذا العلم فيه فائدة أنه به يعرف من يكذب يدعي أنه يروي عن الشافعي وقد مات، ها وقد ولد هذا الشخص المدعي ها بعد موت الشافعي. فمعرفة علم المواليد والوفيات له ثمرات: الأولى أنه به يعرف اتصال السند بالانقطاعي، أيضا قالوا به فائدة ثانية أي الأمن من دعوى المدعي أنه لقي فلانا. فقد عرف من خلال هذا العلم دعاوى كاذبة، عرف من خلال هذا العلم دعاوى كاذبة لرواة زعموا الرواية عن أناس بعد وفاتهم بسنين، وفاة من؟ من زعموا أنهم قد رووا عنهم. قال حفص ابن غياث، قال حفص ابن غياث: إذا اتهمتم الشيخة، يعني وقعت الريبة في صدوركم من دعوان، إذا اتهمتم الشيخة فحاسبوه بالسنين، يعني سنه كم ومتى كتب، متى بدأ يطلب الحديث. إذا اتهمتم الشيخ، يعني وقعت الريبة في صدوركم من دعوة، قال فحاسبوه بالسنين. قال النووي: ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ، كلام من دوت النووي بيقول أن ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد فزعموا فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين. قال الثوري رحمة الله عليه: لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ. لما استعمل الرواة الكذبة قال استعملنا لهم الايه التاريخ. وقال الحميدي، عبد الله الحميدي: ثلاثة أشياء من علم الحديث يجب على الطالب أن يهتم بها، ثلاثة أشياء من علم الحديث يجب على الطالب أن يهتم بها. قال: العلل والمؤتلف والمختلف ووفيات الشيوخ. العلل، علم العلل، والمؤتلف والمختلف، وثالثا وفيات الشيوخ. قال الحاكم: نأخذ أمثلة على أناس يدعون الرواية ثم تبين كذبهم بالتاريخ. قال الحاكم: روينا عن، قال الحاكم: قدم علينا أبو جعفر ابن محمد، أبو جعفر محمد بن حاتم، قدم علينا أبو جعفر محمد ابن حاتم، وحدث عن عبد بن حميد، يحدث عن من؟ عبد بن حميد. فسألته، سأل مين؟ العبد بن إيه؟ عبد بن حميد. سأل يسأل أبا الحاكم يسأل أبا جعفر محمد بن حاتم. هو قال أنت تدعي أنك تحدث عن من؟ عبد بن حميد. وقال الحاكم سألته عن مولدي. مولد مين؟ لا بيقول له أنت تولدت سنة كام؟ تلاتي أنت تقول حدثني عبد بن حميد. فقال الحاكم لمن؟ لأبي جعفر. تحدث عن عبد بن حميد؟ قال نعم. قال متى ولدت؟ أنت تولدت سنة كام؟ قال سنة 60 و200 200 وإيه؟ و60. فقلت لأصحابنا سمع. يقول بقى الحاكم ها وهو يعني يظهر زيف هذا المدعي. قال سألت قال فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته 13 سنة. أنت بتقول حدثني عبد بن حميد ها؟ طيب وأنت تولدت بعد موته كم سنة؟ 13 سنة. هاتف تزعم أنك تروي عن عبد بن حميد ها؟ وأنت قد ولدت بعد موته 13 سنة. قال اسماعيل مثال آخر. قال اسماعيل بن عياش. عياش تقرأ إيه بدون تنقيط؟ تقرأ إيه لو حذفنا التنقيط؟ عياش تقرأ عياش ها عباس غياش ها غناش تقرأ بكاش. لو تنفعش ما ينفعش لا. قال اسماعيل بن عياش كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. بن معدان من خالد بن معدان؟ من خالد بن معدان؟ بالله عليك راوي صاحب. طيب فقلت إنك تزعم أنك سمعت منه بعد موته 7 سنين لأن خالدا مات سنة 600. لا ده غير. لا يقول تزعم أنك سمعت منه بعد موته 7 سنين يعني خالد مات سنة كام؟ 106. وأنت تدعي أنك سمعت منه سنة كام؟ 113. تقول سمعت منه 113 هو مات سنة كام؟ 106. طيب أو 600 تقرأ التاريخ تقرأ إيه من اليمين. إذن هذا التاريخ وهذه وهذا الفن له فائدة عظيمة يعرف بها دعاوى المدعين. وهنا قصة للخطيب البغدادي لما جيء أتى إليه الخليفة فقال بيقول لمين الخطيب البغدادي بيقول أن رأسا من رؤوس اليهود يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ آية الجزية وأسقط الجزية عن أهل الكتاب وأتى إليه بكتاب. أقول تاني أحد الخلفاء يأتي إلى من؟ البغدادي يقول هذا منشور أتى به أحد اليهود يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية عنهم وأتاه بعهد شهد عليه 2 معاوية وسعد بن معاذ. يشهدوا على إيه؟ قالوا هذا منشور فحواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية عن أهل خيبر وأتى منشور من شهد عليه؟ معاذ ومعاوية. فقال الخطيب البغدادي هذا كذب. ها قال أما معاوية فقد أسلم عام الفتح فكيف يشهد على شيء على كفره؟ طيب وأما سعد بن معاذ فقد مات في واقعة بني قريظة قبل خيبر بسنتين. تدعي وهذا لذلك قالوا يعني صح التعبير أنت كذوبا فكون إيه فكون إيه فكون ذكورا يعني ما الذي يكسر الكذب يحاول يفتكر عشان لو بينسى كتير هيتعرف انه كذاب يعني صح التعبير. وفي كم من امثال يقول لك اذا سرقت تسرق جامل والسرقه كلها حرام صغيرها كبيرها صح مهم يعني. فقال هذا كذب تدعي ان هذا المنشور وهذا يشهد عليه معاويه وسعد. اما معاويه فقد اسلم عام الفتح بعد خيبر واما سعد بن معاذ فقد اسلم فقد مات بني قريظة قبل خيبر بسنتين، فتبين بهذا كذب المدعي يعرف بمعرفة الوفيات والتواريخ. أيضا من الفنون المهمة التي ذكرها وعرج عليها سريعا معرفة البلدان والأوطان. حسن البصري، فلان الكوفي، المدني، المكي، المصري، الشامي إلى آخره. فمعرفة البلدان والأوطان مهمة. لما؟ لأن الراوي تنبه قد يشترك مع آخر في اسمه واسم أبيه واسم جده، فيقع اللبس فيقال هذا شامي وهذا مصري. فكيف فرقنا بينهما؟ بمعرفة البلدان والأوطان. قال الناظم: أسوأها، الكلام بدأ عن مراتب الجرح. قال: أسوأها الوصف بلفظ افعل، أسوأها الوصف بلفظ افعل، كأجذب الناس وهذا الأول، ثانيها دجال أو وضاع ومثله الكذاب قد أضاعوا، ثانيها دجال أو وضاع ومثله الكذاب قد أضاعوا. والأسهل الأدون فيها لين، أدون يعني الأقل، أو سيء الحفظ لمن لا يتقن. قال: أو فيه ما فيه نقل وما قالوا، وأرفع التعديل فيه ما قالوا إلى آخره. يعني كلام عن مراتب الجرح والتعديل. هذا العلم، علم الجرح والتعديل، علم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وعليه العمل. علم الجرح والتعديل هذا دين، وهذا مما وصف الله وميز الله تبارك تعالى هذه الأمة التي لا تأخذها في الله لومة لائم. علي بن المديني يسأل عن أبيه فقال: سألوا غيري. قال: سألوا غيري. فقال: لا نسأل أحدا غيرك. قال: إن هذا الأمر دين، أبي ضعيف. ها، فضعف من؟ أباه. لا تأخذهم في الله لومة لائم. هذا من؟ علي ابن المديني. أيضا يحيى ابن معين، يحيى ابن معين كان له صاحب يحبه جدا اسمه ابن القاضي، فسئل عنه فقال: هذا حبيبنا، هذا صاحبنا، ولكن لابد من لابد لا قال ولكن لا حيلة في ذلك، لا يكتب حديثه، لا يكتب الأمانة والإنصاف. لا يجرمنكم عشان أنا قوم على تعديله. اعدله أقرب للتقوى، سواء في البغض أو في الحب، ولو كان ذا قربة. البخاري من إنصافه بعدما وقع ما وقع بينه من معادات يحيى الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي للبخاري، وألف عليه الناس وفعل فعل، ومع ذلك ما ترك الرواية عنه، ولكن ما صرح باسمه. يعني هو يقول: لن أترك الرواية عنه. هذا إنصاف. أو أن يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي وقع ألب الناس عليه ورمى البخاري به مسألة اللفظية في الخلق باللفظية، وقال أن البخاري يقول أن اللفظ يقال المخلوق، وحمل الناس على أن يتركوا مجالسه، وحتى خرج وتمنى البخاري الموت لأنه خشي البلاء في دينه، ومع ذلك ما ترك الرواية عنه. نعود إلى المقصود، الكلام عن علم الجرح والتعديل، علم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى: استشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وهنا وجد دلالة الشاهد في قوله ممن ترضون من الشهداء. بقياس الأولى، إذا كانت الشهادة التي يبنى عليها دماء أو أمور دنيوية أبى الله فيها إلا أن نرضى، أبى الله فيها إلا أن نأخذ الشهادة ممن نرضى دينه وخلقه، فما بأولى؟ في حديث نفسه، أنا عندي الشهادة والرواية. الشهادة في أمور أموال ميراث أمور قد إذا إيه لو مع ذلك أبى الله إلا أن نقبل شهادة ممن ترضون من الشهداء، نرضى دينه وخلقه صدقه وأمانته. فبقياس الأولى بقياس الأولى يكون علينا عند الأخذ من الراوي أن نرضى دينه وخلقه. أيضا من في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والنبأ عم ما كان في أمر الدين أو أمر إيه؟ أمر الدنيا. وأيضا من السنة ما يدل على مسألة الجرح والتعديل، لما قال النبي الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم عن يعني ابن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. لما يكون طالب علم كده وبينام يبقى كده عيب، ما ينفعش، غلط، ما ينفعش صدتك طالب علم لازم يكون لك ورد من الليل ولو جالسا ولو ركعتين، يعني ما ينفعش معاك القرآن وبتعلم حديث وعلم شرعي وبتنام تبقى خيبة دي والله العظيم، ما ينفعش. على قدر ما تستطيع يكون لك نصيب من الليل، لن توفق إن غفلت عن وقت السحر في الدعاء تضرع اللهم أنت ساندي أنت عضدي بك أصول وبك أجول، لا تحرمنا توفيقك ولا تسديدك ولا معيتك ولا نصرتك، ليس بي شيء ليس مني شيء. ما أنت كده لازم تتضرع ترمي بنفسك بين يدي ربك يا معلم إبراهيم علمني رب إني غلقت علي المسائل ففهمني فهمني اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. طالب علم ما عندوش وقت في السحر يبقى هي كده في مشكلة كبيرة بتحتاج إلى مراجعة. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. أيضا هذا في التعديل وفي التجريح يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا بئس أخو العشيرة. والإجماع انعقد الإجماع كما ذكر ذلك النووي في رياض الصالحين على مشروعية الجرح والتعديل، قال بل على وجوبه للحاجة الماسة إليه. قال عبد الله ابن الإمام أحمد جاء أبو تراب، عبد الله بن أحمد بيقول جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، أبو تراب يجلس في مجلس أحمد، فقال أحمد فلان ضعيف فلان ثقة، فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء. فالتفت إليه أبي فقال ويحك هذه النصيحة وليست بغيبة، أحد المواطن التي يشرع فيها ذكر الغيب في غيابه وليست بغيبة، محرمة هي غيبة ولكن ليست بغيبة، اسمها غيبة ولا غيبة؟ غيبة، اسمها غيبة، اسمها غيبة. الغيبة دي عند إيه؟ عند الشيعة. طيب غياب الإمام وغير ذلك. فقال ويحك هذه نصيحة وليست غيبة، مثلا يقول الدين النصيحة. فليس الكلام في الرجال بالجرح والتعديل غيبة، بل هي النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. قيل ليحيى بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ تعمل تترك حديث فلان وفلان، ألا تخشى أن يكونوا قد نقلوا أحاديث هذه يقولون قال سلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أما تخشى أن يكونوا خصماءك يخصمون كيف تترك حديثنا؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ يقول لي لما لم تذب عن حديثي. يعني لما ننظر لا نحابي في دين الله أحدا، هؤلاء الذين تركت حديثهم ليس لهوى وليس لشيء في النفس، ولكن إن هذا الأمر دين، فلأن يكون هؤلاء خصمائي فقد اجتهدت في حالهم ولم أداهن لم أجامل لم ولم لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصم رسول الله يقول لما لم تذب عن حديثي. أول من تصدى لهذا العلم علم الجرح والتعديل قيل أنه شعبة ابن الحجاج وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم أحمد وابن المديني وابن معين من تلاميذ كل هؤلاء من تلاميذ يحيى بن سعيد القطان. تعريف الجرح والتعديل. أما التعديل في اللغة فهو التزكية، التعديل لغة هو التزكية، وفي الاصطلاح قالوا وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، تصف الراوي بأمور يقتضي أن تقبل روايته، فيه كذا وكذا وكذا، في المجموع صار مقبول الرواية، مقبول مش مقبول درجة، يعني مقبول يعني يؤخذ حديثه. طيب كيف تعرف العدالة، عدالة زيد أو عمرو كيف تعرف؟ قالوا بأمور أن ينص على عدالته بقول إمام من أئمة الشأن يوثقه أحمد، وما أدرك ما أحمد. الأمر الثاني عدالته بين أهل العلم، يعني بمثال لما يقول هذا الحديث شهرته تغني عن البحث في سنده، لما كما قال ابن عبد البر عن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قال هذا الحديث شهرته تغني عن البحث في سنده. من هذا المعنى أيضا الراوي قد يزيع صيته وشهرته وعدالته بما يغني عن السؤال عنه. أحمد يسأل، أحد يسأل عن أحمد، هل يسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عنه الناس ولا يسأل عنه هو، يعني أحمد لا يسأل عنه بل نسأل أحمد عن الناس. الأمر الثالث أن تقارن بسموه طريقة العرض، أن نعرض مروياته على مرويات الثقات، فإن وافقهم في أغلب الطرق فهو الثقة. عندنا طرق ثلاثة، الأولى أن يوثق إمام من أئمة الشأن، الثانية أن يجتهد ويضيع صيته بين الناس بعدالته وتوثيقه، أمر الثالث أن تعرض مروياته على مرويات الثقات فإن وافقهم في الجملة فهو الثقة. هذا فيما يتعلق بمسألة التعديل. أما الجرح قالوا في اللغة العثور على ما يسقط العدالة، في اللغة، في الاصطلاح الطعن في الرواة بما يسلب عنهم العدالة أو الضبط، الطعن في الرواة بما يسلب عنهم العدالة أو الضبط. ما هي المواطن التي بها يجرح الراوي؟ قالوا يجرح بأمور كونه كذابا، فاسقا، مغفلا، مبتدعا، سيء الحفظ، مخالفا للثقات. يجرح الراوي بعدة مطاعن، منها كونه مغفلا، كذابا، يخالف الثقات، يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاسقا، سيء الحفظ إلى آخره. وهذا العلم كما ذكرنا من المهم أن تعرف حال الرواة جرحا وتعديلا، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف عنه شيء. الراوي أحوال ثلاثة، نعرف عدالته فنقبله، نعرف غير ذلك فنرد أو نتوقف فيه إن لم نعرف وإن لم نقف له على حال. من الكتب التي يرجع إليها لمن أراد الوقوف على حال الرواة قالوا الثقات لابن حبان، المجروحون أيضا الضعفاء للعجلي وابن حبان، أيضا الضعفاء العجلي وابن حبان، عجلي وابن حبان، وللجرح له مراتب، ولكن قالوا أن أهمية هذا العلم لابد أن تعرف أن مسألة الجرح لابد أن تبنى على الديانة والعلم، الجرح يبنى على ايه يا جماعه؟ الديانه والعلم. الديانه احترازا من الهوى، الهوى والعلم احترازا من ان يجرح بما لا يجرح به. قالوا فلان كان يجري خلف البرذون، يبقى مساله الجرح تبنى على ركنين، على الديانه وعلى العلم. الديانه المنافيه للهوى، قد يجرح المرء ويرد لامر بينه وبين من جرحه، يهوى في النفس، يخالفه في المذهب مثلا، هذا شافعي وهذا حنفي، فلهوى يجرحه ويرد روايته، هنا ما في ديانه. طيب، ويبنى ايضا على العلم، العلم بضوابط الايه؟ الجرح، من الذي يجرح وبما يجرح وكيف ترد روايته إلى آخر ذلك. قال الحافظ ومراتب الجرح أسوأها الوصف بأفعل، يقول زي ما التعديل درجات، زي ما التعديل درجات من أقل الأعلى، أيضا هناك في التجريح دركات. قال أسوأها ما جاء على وزن أفعل، كأكذب الناس، أو يقال دجال، أو وضاع، كذاب، ده الأسوأ. قال وأسهلها لين، سيء الحفظ فيه مقال. يبقى الحافظ أتى بالإيه؟ بالأسوأ والأقل، وبينهما أي طبعا دركات. الأسوأ قال على وزن أفعل، أسوأ الرواية في التجريح ما جاء وصفه على وزن أفعل، أكذب الناس، ويدخل مع الوضاع والكذاب. قال وأسهلها فلان لين فيه ما قال، طبعا ده حفر في إيه؟ ها، إذا قل الضعف أفاده المتابعة، بمعنى إيه؟ قليل الضعف ينفعه المتابعة، الروي إذا كان ضعفه يسيرا هذا ينفعه إذا أتى حديثه من طريق آخر من راو آخر أيضا سيء الحفظ، فينجبر من الضعيف إلى الحسن لغيره. نبدأ بنوع أيضا من التفصيل في مراتب الجرح. الأولى هي ما أتى على وزن أفعل كما ذكرنا، فلان أكذب الناس، فلان ركن الكذب، فلان دجال وضاع. قالوا الثانية يقال فلان متهم بالوضع. ما الفرق بين الكذاب وبين المتهم وبين المتهم؟ هذا من حيث الوصف، الكذاب حديثه موضوع والمتهم حديثه متروك، ده من حيث الاصطلاح، لكن من حيث بقى التدقيق العلمي ظهر الكذاب من ظهر كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمتهم بالكذب ظهر كذبه في حديث الناس، فسد للذريعة حسما للمبدأ، منعت ولم تؤخذ الرواية عمن ثبت كذبه في حديث الناس من باب الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرتبة الثانية يقال متهم بالكذب أو هالك أو ذاهب الحديث. المرتبة الثالثة قالوا يقال فيها فلان يرد حديثه أو واهن جدا، أو يقال لا يساوي شيئا. كل هذه مراتب أو ألفاظ تعددت ولكن المرتبة واحدة، فلان حديثه لا يساوي شيئا، ضعيف جدا، مطرح الحديث، ارمي به، فعل أمر ارمي به ليس بشيء. هذه المرتبة الأولى والثانية والثالثة لا يعتبر بمروياتهم ولا يستشهد بهم. هذه المرتبة الثالثة الأولى والثانية والثالثة أحاديثهم لا يستشهد بها ولا يعتبر بحديثهم. المرتبة الرابعة من حديثه ضعيف أو مضطرب، الخامسة قالوا فلان فيه مقال، فيه ضعف، يعرف وينكر، ليس بالقوي. وهذه المرتبة الرابعة والخامسة قالوا فيها إذا اجتمعوا وتعددت الطرق قد يرتقي إلى الحسن لغيره. ثم ذكر بعد ذلك مراتب التعديل. قال الأولى أيضا على وزن أفعل كأصدق الناس، لو قلنا في الجرح كان يقال أكذب الناس، هنا في التعديل قال على وزن أفعل كقولك أصدق الناس، أوثق الناس، ثقة ثقة ثقة سبت، ثقة حجة، حافظ متقن، كل هذه تندرج تحت المرتبة الأولى من مراتب التعديل وهي أعلاها، إما بتنويع اللفظ ثقة حافظ، أو بتكراره ثقة ثقة، أو يقال أصدق الناس على وزن أفعل. المرتبة الثانية يقال حافظ، فلان حافظ، فلان ثقة. الثالثة يقال لا بأس به، صدوق، مأمون الحديث. الرابعة يقال شيخ، كلمة شيخ يعني إيه؟ لما يسأل عن فلان يقال فلان شيخ، يعني هي أقرب إلى الغمز منها إلى التوثيق، فلان شيخ يعني حديثه فيه ضعف. قالوا أو يقال صالح، مقارب، حسن الحديث، صدوق إن شاء الله، لا بأس به، يكتب حديثه، كل هذه الألفاظ المرتبة الرابعة. وهذه المرتبة لا يحتج بحديثه عند الانفراد. نعم. قال ابن حجر ولو من الواحد في الأصح، بعد أن ذكر الجرح والتعديل قال يقبل القول ولو من الواحد، هذا احترازا من إيه؟ هنا بيفرق بين التزكية وبين الشهادة، الشهادة لابد فيها من اثنين. ها؟ قالوا أما مسألة الجرح والتعديل فيقبل فيها الواحد، فالفرق بين التزكية وبين الشهادة. التزكية قالوا تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، طبعا يدخل في التزكية هو التجريح والتزكية، يعني تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد. أما الشهادة فتقع من الشاهد عند الحاكم فلا بد فيها من العدد. الفرق الثاني قالوا التزكية تبنى على الاجتهاد، أما الشهادة فلا بد فيها من البينة بالحواس، يعني يأتي الراوي فيقول مثلا فلان هذا ضعيف بناء على اجتهاده، قابل مروياته بمرويات الثقات فوجده إيه؟ يخالف في أغلبها في كثيرها. فالتزكية سواء أو التجريح بيبنى على الاجتهاد، أما الشهادة فتبنى على الحواس. قالوا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل، مع أحمد، أحمد طيب. قالوا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل، مقسط ولا قاسط؟ الفرق بين المقسط والقاسط، وأما القاسطون فكانوا لجهنم، القاسط الظالم والمقسط العدل. ها وإمام حديث إمام إيه؟ مقسط، فالمقسط هو إيه؟ العادل، والقاسط والظالم، وأما القاسطون طيب المقسطون على منابل من نور عن يمين الرحمن إلى آخره الحديث، المقسطون، أما القاسط ها فهو الظالم، وأما القاسطون فكانوا في جهنم حضر. طيب فقالوا أن المجرح والمعدل لابد أن يكون عدلا مقسطا متيقظا، لا يجرح بإفراط. قال الذهبي لم يجتمع، كلام الذهبي ده مهم جدا، بيقول لم يجتمع اثنان من علماء في هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة، قال لا يجتمع. يعني مش هتلاقي اثنين من علماء هذا الشأن، ها مش هتلاقي اثنين يجتمعوا على توثيق ايه ضعيف ولا تضعيف ثقة. يعني الكلام دوت يعني الضعيف، ها طيب الضعيف لن تجد اثنين حيوثقوه، ممكن يخطئ واحد في ايه في توثيقه، لكن اثنين من أئمة الشأن يأتوا على ضعيف ويوثقوه قال هذا لا يقع. والعكس إمام ثقة قد يخطئ أحد الأئمة فإيه فيضعفه، لكن يجتمع على تضعيف إسنان فقال لا. لذا كان مذهب النسائي أنه لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. النسائي من أصوله في الجرح والتعديل لا يترك حديث الرجل حتى يجمع الجميع على تركه. قالوا وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح أو التعديل، أن يتساهل في الجرح فيجرح بأقل شيء، أو في التعديل فيوثق بأدنى شيء. قال فإنه إن عدل بغير تثبت، إن عدل بغير تثبت كان المثبت حكما ليس بثابت، يعني حيأتي إلى توثيق راوي هو ضعيف، فتوثيقه لهذا الراوي ينبني عليه حكم إيه؟ صحة الحديث، فيتجرأ على تصحيح حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر والحكم إن يختلف للجرح فإنه مقدم إذا صدر مبنيا من عارف وافي النظر. بمعنى إذا صدر الحكم من راوي بالتجريح وآخر يضعف، هنا عندنا حالات في الجرح والتعديل. الحالة الأولى إذا كان الجرح مبهما والتعديل مفسرا فيؤخذ بالتعديل لرجحانه. يعني عندي رواة ثلاثة، رواة ضعف، رواة تم عندي رواة ثلاثة، الأول تم تضعيفه، الثاني تم توثيقه، الثالث اختلفت فيه الأقوال، منهم من يضعفه ومنهم من يعدله، بأي نأخذ؟ هنا بيسموه مسألة تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد، لأن الرواة منهم من يحكم عليه بالتضعيف فينتهي أمره، ومنهم من يوثقه، لكن راوي واحد منهم من وثقه ومنهم إيه انضعف. هذه مسألة تسمى إيه؟ تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد، كأن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته ويذكر من وجه آخر بما يوجب قبول روايته. فهنا أربعة أحوال. قال الأولى أن يكون الجرح مبهما، فلان يأتي مثلا الراوي فيقول فلان هذا زيد هذا لا يكتب حديث، فلان هذا لا يؤخذ عنه حديث، ويأتي التعديل مفسرا يقال المعدل فلان هذا ضبطه من القوة بمكان، وين الجرح فلان ضعيف، وين التعديل فلان وصفه بالضبط. هنا الجرح لم يأتي مفسرا، أنت تقول لا يكتب حديثه، لما لم تكتب لم توضح سبب الجرح، فلما تعرض جرح مبهم مع تعديل مفصل اللي يقدم التعديل المفصل. لما؟ لأن الأصل في الرواة العدالة، وأنت قد جرحته بغير بينة، والبينة على المدعي. أقول تاني هذا زيد من الناس، طيب فلان يضعفه وآخر يوثقه، الذي ضعفه لم يذكر سببا، قال هذا لا يكتب حديثه، لما؟ لوهم، لضعف، لفسق، لكذب، لما؟ لم توضح. الثاني يقول فلان ضبطه من القوة بمكان، زكاه ووضح الايه السبب مع بين السبب، فقالوا عندما يتعارض الجرح المبهم مع التعديل المفسر فيقدم التعديل المفسر، من علم حج على من لم يعلم. الحالة الثانية العكس. أحمد، الحالة الثانية يا أحمد، الحالة الثانية هي العكس، أن يكون التعديل إيه؟ مبهما، والجرح مفسر. هنا يقدم الجرح لما؟ لأن صاحب التجريح عنده بينة لم يقف عليها المعدل. ومن هنا بقى نقول نفس الكلام، من علم حج على من لم يعلم، فأنت عدلته نعم، ولكن غيرك عنده بينة وضحها في سبب تضعيفه لزيد من الناس، فهنا يقدم التعديل على غلط، يقدم التجريح على لما؟ من علم حج على من لم يعلم. الحالة الثالثة، إذا كان الجرح والتعديل مفسرين، أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل، قالوا فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم. يعني إيه؟ أنت تعدل فيه كذا وكذا وكذا، وهذا يجرحه. طيب، فالاحتياط للسنة يوجب الأخذ بقول من؟ التجريح. لما؟ لأن المجرح عنده مسألة لم يعلمها المعدل، ولو علمها لما قال بتوثيق هذا الرجل. قالوا فيقدم الجرح المفسر على التعديل ولو كان مفسرا من باب الاحتياط للسنة، إلا إذا ده برضو استثناء مهم جدا، إلا إذا كان المعدل عنده ما يفيد زوال سبب الجرح. يعني إيه بقى؟ يعني يكون المعدل دوت يقول نعم وقفت على هذا الجرح اللي هو إيه مثلا؟ الاختلاط. أنت أيها المجرح تقول اختلط فلان بعد موت ابنه، هذا جرح مفسر ولا مبين ولا مجهل ولا مجمل؟ ها، اختلط فلان بعد موت ابنه، فيأتي المعدل فيقول نعم أنا أقف على هذا الجرح، ولكن هذه الرواية قد رويت عنه قبل اختلاطه. أقول تاني مثال آخر، المجرح يقول من الذي احترقت كتبه؟ إن لهيعة، هذا لا يقبل حديثه لأن كتبه قد احترقت، ده اسمه جرح إيه؟ مفسر. فيأتي المعدل يقول هذا الحديث ها يقبل، وهذا الحديث قد روي عنه قبل أن تحترق كتبه. فهمتم الحالة الثالثة؟ فهمتم الاستثناء اللي فيها؟ من يقولها لي بقى؟ قولها كده إسلام. الحالة الثالثة، عندي جرح مفسر وتعديل مفصل، الأصل أن يقدم إيه؟ الجرح المفسر، إلا إذا كان المعدل وقف على هذا الجرح وبين ما فيه، وبين ما فيه. الحالة الرابعة، قالوا إذا كان الجرح والتعديل مبهمين، هذا يعدله بلا سبب وهذا يجرحه بلا سبب، قال ففيه الخلاف، والأظهر أنه ينظر للأرجح. هنا بقى كما ذكرنا مش مسألة رياضية، ولكن ينظر للأرجح، والاحتياط للسنة واجب. أهم مصنفات الجرح والتعديل، قالوا هي على أقسام، المصنفات التي كتبت في الجرح والتعديل على أقسام، قالوا منها ما كان خاصا بالرواة الثقات، كالثقات ابن حبان والثقات للعجلي. قال القسم الثاني ما كان خاصا بالضعفاء، يعني كتب بتهتم فقط بالكلام عن الضعفاء، قالوا الضعفاء الصغير للبخاري، الكامل في الضعفاء لابن عدي، لسان الميزان لابن حجر، وميزان الاعتدال للذهبي. لسان الميزان لمن؟ ابن حجر. وميزان الاعتدال لمن؟ للذهبي. القسم الثالث ما كان يشمل الرواة الثقات والضعفاء، قالوا كالتاريخ الكبير للبخاري. في كتب بتهتم بالضعفاء فقط، منها وكتب أخرى تهتم بالثقات، ومنها ما يجمع بين الأمرين. قالوا والطبقات الكبرى لابن سعد. والقسم الرابع ما كان خاصا برجال كتب الستة، قالوا كتهذيب الكمال للمزي، تهذيب الكمال للمزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال. اختصروا ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم اختصروا في تقريب، يبقى تهذيب التهذيب أصله ومختصره، قلت تاني تهذيب التهذيب، تهذيب الك... لا لا لا لا. تهذيب التهذيب أصله جمال، ومختصره تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب. ها، تهذيب التهذيب لمن؟ تهذيب التهذيب لمن؟ لابن حجر. تهذيب التهذيب لابن حجر أصله تهذيب الكمال، اللي هو من تهذيب الكمال اختصر الى تهذيب التهذيب. ابن حجر اختصر، ثم ابن حجر اختصره الى ايه؟ تقريب. وده من طرق المصنف، قد يكتب كتابا ثم يختصره او يحشي عليه او يشرحه. ايه الفرق بين الحاشيه وبين الشرح؟ احمد موقف، ما الفرق بين الحاشيه وبين الشرح؟ يقال حشاه فلان وشرحه فلان. والمصنف هو قد يضع المختصر لكتاب ثم يشرحه ثم ينام. لا، احنا بس اللي بننام، هم الناس دي ما بيناموش. ايوه، ايه الفرق بين المختصر؟ مختصر معروف بيضع مثلا ماده في الفقه يختصرها. ما الفرق بين الشرح وبين الحاشيه؟ الحاشيه تعليق على الشرح. لا، ها اتفضل. الشرح ان يشرح كل الماده. احسنت. الحاشيه ان تضع بعض الفوائد التي لم يضعها في الشرح. لا. لا لا لا، هو كما ذكرتم بس ليس كاملا. الشرح يأتي إلى ألفاظ المختصر فيشرحها كلمة كلمة. الحاشية يأتي إلى تعقيبات كان قد سقطت منه في تصحيح أخطاء، تصويب أخطاء، زيادة حروف أو كلمات أو بعض معاني سقطت منه. فالحاشية بخلاف المختصر، الحاشية تأتي إلى بعض أخطاء من وقعت في المختصر نفسه أو في الشرح نفسه، فيأتي فيوضحها ويرفع الإجمال الذي فيها. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. إن شاء الله يوم السبت تسليم الامتحان، امتحان القواعد الأصولية، نزل على الجروب امبارح، آخر موعد للتسليم يوم السبت. طيب، فلو سمحتم نلتزم بالمعاني، لو سمحتم، أنا التي بقول لو سمحتم. طيب، عشان بس ايه بقى، المسلمون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم خير، تفضل.